كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح. من رآني في هواني فأتطوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي، من رآني في هواني فأتطوعا من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي. كيف أنسى قصة عمري التي تحكي تروي كيف كان حبك، كيف أنسى قصة عمري التي تحكي تروي كيف كان حبك. فضيقاتي وجراحي قد شفتها لي يداك، ونجاتي ونجاحي من وهبها لي سواك. فضيقاتي وجراحي قد شفتها لي يداك، ونجاتي ونجاحي من وهبها لي سواك. كيف أنسى سترك طول السنين، يا دكات حرسني في كل حين. كيف أنسى سترك طول السنين، يا دكات حرسني في كل حين. وقت حزني وقت ضيقي وسط أمواج الحياة، صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة. وقت حزني وقت ضيقي وسط أمواج الحياة، صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة. فعنادي قد أذاقني